عند العليم هو الله. احنا قلنا قبل كده انه صفات الله تبارك وتعالى تنقسم الى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، يعني صفات للذات لازمة للذات ازلا وابدا، وصفات افعال من حيث نوعها فهي أزلية أبدية قائمة بالذات العلية، ومن حيث آحاد الصفات فهي تخضع لمشيئة الله تبارك وتعالى أو تتعلق بمشيئته وقدرته. فهو الخلاق أزلا وأبدا، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق وسوف يخلق، وهكذا أحد الصفة تأتي شيئا فشيئا بحسب المشيئة والإرادة الإلهية، لكن صفة الخلق أزلية. زي ما ضربنا مثال بالسكين وقلنا السكين وهو معلق على الجدار قاطع بالقوة، يعني صفة القطع موجودة فيه، سواء قطع أو لم يقطع. فإذا قطعنا بالسكين شيئا معنى هذا انه اصبح قاطعا بالفعل. فالله تبارك وتعالى خالق من الازل بالقوة، فان خلق الخلق بعد ذلك فهو خالق بالفعل. اما صفة العلم فهي صفة من صفات الذات وليست صفة من صفات الافعال، والعليم هو الله تبارك وتعالى. ومن حيث اللفظ العليم هو المحيط علما بكل شيء، ظاهره وباطنه، دقيقه وجليله، خطيره وحقيره، أوله وآخره، فاتحته وعاقبته، وما يصير إليه أمره. ولا يمكن تصور هذا العلم من حيث الوضوح والكشف ومطابقة العلم لحقيقة المعلوم إلا لله تبارك وتعالى. والعلم صفة قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وكما قلنا هي من الصفات الذات التي لا تخضع أو تتعلق بالمشيئة أو القدرة. وهو تعالى هو ربنا تبارك وتعالى عالم بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ومخلوقاته، وما يكون من مخلوقاته من حركات وسكنات، وما هو كائن إلى الأبد. وهذا العلم علم أزلي، ولكي نصل إلى مشارف هذا العلم يجب أن نبين الفارق بين علم الخلق وعلم الخالق. أولا، علم الخلق مهما تعدد وتنوع وكثر، فعلم الله تبارك وتعالى الأزلي لا نهائي، بمعنى كثرة المعلومات. فمعلومات الله تبارك وتعالى القديمة الأزلية غير متناهية. أما علم الخلائق والأنبياء والملائكة والمقربون له حدود وله نهاية، وزي ما قلنا قبل كده عند سدرة المنتهى حيث ينتهي إليها علم الخلائق والملائكة والأنبياء، ولا يعلم ما بعد ذلك إلا الله. النقطة الثانية في الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق، أن علم المخلوق قد يطابق حقيقة المعلوم وقد لا يطابق حقيقة المعلوم. وإحنا قلنا في تعريفنا للعلم قبل كده أن العلم عبارة عن صورة المعلوم في الذهن. إحنا قلنا أن فيه وجود أصلي حقيقي، وجود ذهني علمي صوري، ووجود لفظي دليلي. فقلنا ان الوجود الحقيقي الاصلي ده لما الانسان بيعلمه بوسائل الحس المختلفة تنطبع صورة المعلوم في ذهنه فيصبح للموجود صورة علمية صورية في ذهن العالم. وكلما تطابق العلم مع حقيقة المعلوم كلما كان المرء عالما. لكن الإنسان مهما بلغ شأوا في العلم يستحيل أن يطابق معلومه صورة هذا المعلوم في الذهن. يعني أنت مثلا صورة الشمس، الشمس في وجودها الحقيقي موجودة، وبعدين أنت بتشوفها تنطبع صورتها في ذهنك، يبقى لها وجود علمي صورة في ذهنك. بعد كده العلم بيبتدي يرصد الشمس ويشوف الانفجارات الشمسية المختلفة، وبيبتدي يحلل الظواهر المختلفة للشمس، الكسوف الكلي والجزئي وما إلى ذلك، وبعدين يبتدي يحسب كتلة الشمس، سرعة الضوء اللي بيوصل لنا منها، كل دي معلومات. لكن في النهاية قد يطابق هذا العلم حقيقة معلوم وقد لا يطابقه، وقد يطابق جزء من حقيقة المعلوم أو ظاهر حقيقة المعلوم ولا يطابق باطن الحقيقة. لكن الله تبارك وتعالى علمه يطابق حقيقة المعلوم كليا وجزئيا ظاهرا وباطنا مطابقة كاملة تامة لا نقص فيها ولا خلل. النقطة الثالثة، علم المخلوق مستفاد من وجود الأشياء. فلكي تعلم بالشيء لابد أولا من وجود الشيء، فالشيء يوجد أولا ثم يوجد بعد ذلك العلم به. فالوجود الحقيقي للمعلومات سابق الوجود العلمي الصوري. فعلمنا بالشمس نبع من وجود الشمس، وعلمنا بالجاذبية والقوى الكهربائية نبع من وجود هذه القوى والسنن الكونية. فعلم الإنسان مستفاد من وجود الأشياء. أما علم الله تبارك وتعالى فهو سبب لوجود الأشياء، وعلم الله تبارك وتعالى سابق على وجود المعلوم، سابق على وجود المعلوم. فعلمنا بالسماء نبع من وجود السماء، وعلم الله تبارك وتعالى بالسماء كان سببا في إيجاد السماء، حيث توجد الممكنات وتوجد المقدورات وتوجد المخلوقات بإرادته ووفق علمه الأزلي. فالعلم الأزلي موجود أولا ثم بعد ذلك تأتي الأشياء وفق العلم. من هنا تكون مطابقة العلم للمعلوم مطابقة كاملة تامة، لأن المعلوم وجد بعد العلم ووجد المعلوم وفقا للعلم وطبقا للإرادة دون تقديم أو تأخير ودون تبديل أو تغيير. النقطة الرابعة، علم الإنسان يزيد وينقص. علمك يزيد بإضافة المعلومات، وكلما نشأ شيء جديد أضيف إلى علمك علم جديد. وأيضا علم الإنسان يقل بالنسيان، بفقد الذاكرة، بالمرض، بكبر السن، بكبر السن. وقد ينقض علمه زي نظريات كتير قوي بتثبت وبتشتغل عليها الناس والعلماء، وبعد كده يجي عالم يطلع ينقض النظرية دي وينشئ نظرية جديدة. فعلم الإنسان يزيد وينقص، يزيد بوجود معلومات جديدة وينقص بنقض المعلومة أو بإيه؟ أو بالنسيان أو بالسهو أو بكبر السن. علم الله تبارك وتعالى الأزلي هو علمه الأزلي دون زيادة ودون نقص. ما ليس معلوما لله ليس موجودا. على طول كده، ما ليس معلوما لله يبقى ليس موجودا، ده افتراض يعني. ما ليس معلوما لله ليس موجودا ولن يوجد. يوجد ازاي؟ يوجد منين؟ يوجد بين. فما ليس معلوما لله لا يمكن ان يكون موجودا ولا يمكن ان يوجد في يوم من الايام. واضح؟ وبالتالي علم الله تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص. بعد كده في نقطة مهمة أوي، العلوم تتفاوت في الشرف، تتفاوت في الشرف. فعلم مثلا نقول يعني علم السباكة أو علم النجارة، يمكن الشرف بتاع هذا العلم يقل شوية عن علم الهندسة بتاعت المباني مثلا. وهكذا، كلما ارتفع شأن المعلوم كلما ارتفع شأن العلم بالمعلوم، وكلما ارتفع شأن العلم بالمعلوم كلما ارتفع شأن العالم بالعلم. وبالتالي يتفاوت الشرف في المعلومات، وينشأ من تفاوت الشرف في المعلومات شرف العلم، ثم بعد ذلك يتفاوت شرف العالم بهذا العلم. واضح ولا النقطه دي واضحه؟ وبالتالي لو مسكنا المعلومات والموجودات والعلوم جميعا، هنجد اشرف المعلومات على الاطلاق هو الله، هو الله. وبالتالي اشرف العلوم هو العلم بالله. ولذلك كانت معرفة الله تبارك وتعالى هي أفضل المعارف على الإطلاق، والعلم بالله تبارك وتعالى أشرف العلوم على الإطلاق. وتتفاوت الناس في شرفهم بمقدار علمهم بالله تبارك وتعالى. فما بالنا بالعالم بذاته، والعالم بنفسه، والعالم بصفاته من الأزل هو الله. والعلم لا شك زي ما قلنا علم الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته يطابق حقيقة المعلوم. ولذلك قيل لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، إلا الله. والله تبارك وتعالى حين أوجد الموجودات والمعلومات، وسوف يوجدها في المستقبل وإلى ما يشاء الله تبارك وتعالى وإلى الأبد، لأن الوجود لا ينتهي بقيام القيامة، هو وجود الدنيا ينتهي، لكن بعد ذلك تجد الوجود والخلق والإيجاد موجود أبدا، أبدا موجود. بدليل أن الناس في الجنة نعيمهم متجدد ومتعهم متجددة في الجنة، وكلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حتى في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن فالإيجاد مستمر إلى الأبد بلا نهاية، وكل موجود يوجد لابد أن يوجد بإرادة الله تبارك وتعالى. وإرادته كما قلنا صفة من صفات الذات قائمة بالذات، فهي صفة أزلية أبدية، ولا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. فكل ما يقع في هذا الوجود من حوادث وحركات وسكنات وقعت في أوقاتها اللائقة بها على وفق العلم الأزلي هو الله. احنا هنخش بعد كده بقى في صفات أفعال بقى، واللي هيلفت نظرنا في صفات الأفعال ده حاجة غريبة أوي، إنها متناقضة. يعني أضداد الشيء وضده، الشيء وضده. فهنجد بقى الخافض الرافع، وحنجد القابض الباسط، وحنجد المعز المذل. صفات هنجد انها ايه؟ الضاد. ولا يقدر على الضاد الا الله، هو القابض الباسط. احنا طبعا لما بنتكلم زي ما قلنا في الاول خالص من حيث ايه؟ اللفظ بس، لان احنا ما قدمناش غير حاجه واحده، الوجود اللفظي الدليلي هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. وجود ايه ده؟ لفظي. اما الوجود العلمي الصوري في الذهن فهو محاوله لتلمس المعاني من الالفاظ بقدر الامكان، وهي صفات الله، والتعرف على صفات الله دون تشبيه او تمثيل او تقييد او تحديد او تعطيل. ليس كمثله شيء، هو الله. وزي ما قلنا ان الوجود الحقيقي الاول، ثم الوجود العلمي الصوري ثانيا، ثم الوجود اللفظي ثالثا. اما بالنسبه للذات العليه فالوجود الحقيقي يستحيل على العقل ان يصل اليه، لا تدركه الابصار ولا تصل الى كله ذاته العقول والافكار. وبالتالي الوجود العلمي الصوري غير موجود، غير موجود لانه لازم يكون الوجود الحقيقي قدامي عشان اطبع له صوره في ذهني. فما قدمناش غير الوجود اللفظي، وبالتالي من خلال الوجود اللفظي على اللسان الأسماء التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، والأوصاف التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بنحاول من خلال الصفات والأسماء أن نتلمس وجود علمي، أي العلم بالله تبارك وتعالى. القبض، كلمة قبض يقبض، القبض تعني الأخذ وتعني المسك. يعني ممكن تعني المسك انه قبض الشيء اي وضعه في قبضته، وممكن تقول قبض دينه اخذه، فقبض ممكن تعني الاخذ وممكن تعني ايه؟ المسك. البسط بقى تعني العطاء وتعني الاطلاق وتعني التوسع أو التوسعة. من هنا حين أراد العلماء أن يتكلموا عن القابض الباسط قالوا يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسطها في الأجساد عند الحياة. قالوا أيضا يقبض الصدقات من الأغنياء. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة؟ فقالوا الله تبارك وتعالى يقبض الصدقة، والصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقبض الصدقات من الأغنياء، وهو الذي يبسط الرزق للضعفاء. وكم من مرزوق بغير حيلة، كم من مرزوق بغير حيلة، وكم من إنسان ذو حيلة وعقل وتدبير محروم من الرزق. أيضا قالوا هو سبحانه وتعالى يقبض القلوب، يقبض القلوب تارة، فيشعر الإنسان بحقارته وضعفه، وأن الله تبارك وتعالى لا يبالي به، فيخشى ويخاف. ويبسط القلوب تارة، فيرجو العبد ربه ويأمل فيه ويأمل في عطائه، فهو القابض الباسط. يقبض القلب تارة ويبسط للقلب تارة. وقد يقبض شر الظالمين عن عباده المستضعفين، ولكن نعتقد المعنى لابد أن يكون أشمل من ذلك، فلا يعرف القابض ولا يعرف الباسط إلا القابض الباسط. ولو نظرنا في كلمة القابض والباسط نجد أنها جاءت في القرآن مرة واحدة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لكن مادة الكلمة جت كتير، من قوله تبارك وتعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. أهدي تعني إيه؟ الأخذ. لما موسى سأل السامري بتعمل عملت العجل ازاي؟ قال له قبضته قبضة من اثر الرسول، اثر جبريل يعني. جبريل لما كان بينزل فكانت حوافر حوافر الفرس اللي ركبه، مطرح ما يضع الفرس حافره الارض تخضر، الارض تخضر. فالسامري شاف كده، فلما خلى جبريل مره نازل لموسى ومشي وجه من مواضع حوافر الفرس خد قبض التراب. لما جاء قال لهم هاتوا الذهب وسيحوه، رمى قبضة التراب فين؟ في الذهب المغلي، طلع العجل له خوار. نرجع تاني لموضوعنا. الله تبارك وتعالى يقبض الظل، يقبض الظل، وقال عن الظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. احنا قلنا قال والله يقبضه ويبسط، لكن كل كلمة لوحدها بعد كده جت بمعاني مختلفة، زي فقبضت قبضة من أسد الرسول، وزي قول الله تبارك وتعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. لما جم فسروا والله يقبض ويبسط قالوا ان دي جاية في آية الصدقات، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبضه ويبسط. إذن المعنى يقبض الأرزاق ويبسط الأرزاق وفق ما يشاء ولمن يشاء. طيب ربنا اتكلم عن البخل وقال ايه؟ ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم. واتكلم عن الطير وانه آية، وان الطير مسخر في الجو صافات ويقبضن، يعني صافات الاجنحة ويقبضن ايه؟ الاجنحة. طيب ولما اتكلم عن يوم القيامة قال ايه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بل هنا ايه؟ المسك والسيطرة والسلطة. والأرض جميعا قبضته اي في قبضته، وقد احتواها بقبضته هي وما عليها. لما اتكلم عن الديون برضو من حيث بقى مش المسك، من حيث العطاء والاخذ، قال ايه؟ وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. يعني ايه؟ يعني مؤداه، يعني مؤداه، يعني صاحب اللي بيديك الدين ياخد منك رهن، يعني اي مسلمه ليد الدائن. المقابله بين الاسمين القابض الباسط، المقابلة بين الاسمين تدل على اجتماع ايه؟ الاضداد زي ما قلنا. فبسط اليد يدل على ايه؟ السخاء بقى. القبض بيدل على البخل، يقبضون ايه؟ ايديهم. يبقى البسط يدل على ايه؟ على السخاء والعطاء والجود. وقد يدل ايضا، يدل ايضا على الاسراف، لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محصوره. وبعدين تبص تلاقي بيتكلم عن السحاب ويقول ايه؟ فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف شاء. ولما اليهود قالوا يد الله مغلوله لعنهم الله بما قالوا، قال ايه؟ بل يداه مبسوطتان ينفقه كيف يشاء. البسط كمان بيدي معنى غريب جدا في القران، تجد اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. شوف إزاي المعنى ده، وتجد المعنى ده موجود مع ابني آدم. لما بيقولوا إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولما جه بنو إسرائيل طلبوا أنه يحاربوا وربنا يعين لهم ملك ويبعت لهم ملك يقاتل، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. هم فكروا حاجة تانية. شوفوا قال لهم إيه بقى؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. شوف خد بالك، يعني يبقى مسألة القبض والبسط بقى مش في الرزق بس ومش في الأرواح بس، ده معنى أكبر بكتير مما يتخيله الإنسان ومما قاله العلماء. وتجد ربنا على لسان النبي من الأنبياء وهود يمكن قريناها النهاردة بيقول لقومه إيه؟ وزادكم في الخلق بسطة. شوف وزادكم في الخلق بسطة. وبعدين لما بيتكلم عن الأرض بيقول جعل لكم الأرض إيه؟ بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة. ويبقى الأسماء دي من الصفات الفعلية، وأفعال الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى ولا تعلم على الحقيقة. ونفهم من ذلك أن القابض الباسط أشمل وأوسع وأرحب مما توصل إليه العلماء على مدار القرون منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. لا يعرف القابض الباسط إلا القابض الباسط هو الله. وراها على طول تجد الخافض الرافع، برضو الضاد. ها نمسك برضو حكاية الخفض والرفع دي. خفض به أو خفض أهبطه أو هبط به، نجد الكلمتين جم مع بعض فين؟ نجد ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب خافضة رافعة. مش كده؟ الخافض الرافع هو الله. فان خفضت ورفعت فهي سبب للخفض والرفع، ولكن الخافض والرافع هو الله. طبعا لما بيفسرها العلماء يقولوا ايه؟ تخفض الكفار وترفع المؤمنين. طيب يبقى الخافض الرافع، فبالفكر بتاعنا على قدنا قلنا الخافض الرافع أي يخفض من يشاء دنيا وأخرى ويرفع من يشاء دنيا وأخرى في المنزلة والمكانة والرفعة والشأن. طيب نمسك احنا بقى ونتأمل سوا، نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خد بالك، يبقى الخفض هنا خفض ايه؟ حقيقي؟ ابدا، انما خفض ايه؟ معنوي، كناية عن ايه؟ كناية عن العطف على الوالدين اذا بلغا من السن ارذلة. طيب بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كمان يقوله ايه؟ واخفض جناحك للمؤمنين. اهي دي كناية عن ايه بقى؟ عن الرحمة. عن ايه؟ عن الرحمة ولين الجانب. طيب نشوف الرفع برضو كده زي ما شفنا الخفض، نجد ربنا سبحانه وتعالى طبعا الرفع في اللغة رفع الشيء أعلاه من حيث إيه؟ المكان، من حيث المكان، ممكن من حيث المكانة، ممكن من حيث إيه؟ المكانة كمان، إنك ترفع رتبته، ترفع رتبته فيرتفع في المكانة، وممكن الرفع يبقى رفع لإيه؟ في المكان. خلاص، فزي ما قلنا الخافض لعباده الكفار والرافع لعباده المؤمنين دنيا وأخرى. نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ورفعنا فوقهم الطور. مش كده؟ ايه رفعنا فوقهم الطور؟ اهو ده رفع ايه؟ رفع مكان. واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، شال الجبل من الارض ورفعه بقى فوق دماغه ومتعلق في الهواء. طيب الحاجة تانية كمان، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ها طيب جه بقى في حاجة تانية وهو يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ ورفعنا لك ذكرك. الله، ده رفع تاني بقى، ده رفع إيه تاني؟ ورفعنا لك ذكرك. طيب وكلم عن الناس وقال ايه؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هتخش بقى درجات ايه؟ الدنيوية، الامير والغفير والملك والايه والوزير. طيب وثم اقسم وقال ايه؟ والسقف المرفوع. ها ده حاجة تانية بقى خالص دي، والسقف المرفوع. وفاكرين لما اتكلمنا واحنا بنفسر في القرآن على المنبر قلنا السقف المرفوع هو السماء المبنية لأنها جعلت سقفا للأرض، وقلنا لا ممكن يكون السقف ده العرش. العرش هو سقف العالم كله، لانه الارض لها سقف وهي السماء، فما هو سقف السماء؟ العرش. العرش اعظم المخلوقات على وجه الاطلاق. فقلنا السقف المرفوع ايه؟ قد يكون العرش، لكنه في حاجه اسمها ايه؟ والسقف المرفوع. يبقى من الكلام اللي احنا قلناه ده بيتضح ان الخفض والرفع يكون حسي مادي، ويكون ايضا ايه؟ معنوي، كالمكانة والشرف والمجد والسؤدد والسمعة وما الى ذلك. الاسمان الخافض الرافع من اسمائه تعالى، وهي من صفات فعله. يبقى دي صفات ذات ولا صفات افعال؟ تبقى دي مش صفات ذاتية، دي بقى صفات ايه؟ فعلية. طيب يبقى اذا الخافض الرافع صفتان من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وقدرته. انتوا فاكرين لما قسمنا الصفات قلنا الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة، لكن الصفات الفعلية قلنا لابد ان تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي من حيث النوع ازلية، ومن حيث احاد الصفات الحادثة شيئا فشيئا، فهي متعلقة وحادثة ومتعلقة بالمشيئة والقدرة. فاكرين ولا مش فاكرين؟ طيب فطبعا عشان كده لما اتكلموا بقى العلماء من النواحي المعنوية قالوا طيب يبقى بيخفض الكفار بالإشقاء ويرفع المؤمنين بالإسعاد، ويخفض الفساق والأعداء بالإبعاد، ويرفع الأولياء بالتقريب والقربة والزلفة، ويرفع من يشاء بإنعامه، ويخفض من يشاء عن رتبته بانتقامه. وقالوا الخافض لأعدائه بالذل، والرافع لأوليائه بالنصر. وهو سبحانه وتعالى يرفع الحق ويخفض الباطل، وهو القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم هو الله، هو الله المعز المذل. برضو صفات ايه دي بقى؟ افعال. صفات ايه؟ افعال، صفات فعلية. وبرضو نجد انها ايه؟ اضداد، الضد وضده، يعز ويزل. خد بالك يعني القدرة المتناهية اللي تستطيع انك تستوعبها ها من قدرة الله تبارك وتعالى على الشيء وايه؟ وضده، الى اقصى ما يمكن ان يتخيل العقل، بل فوق ما يتخيل العقل. فهي صفة افعال ازلية، ازلية متعلقة بالمشيئة والقدرة، ولكن لا حدود لها، لأن الله تبارك وتعالى لا حدود له، وبالتالي فجميع أسمائه وصفاته جل وعلا لا حدود لها. طب المعز المذل قالوا طب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فخذوا الآية وقالوا إذن المعز هو الذي يؤتي الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء، وقالوا إذن هو المعز لمن أطاعه، المذل لمن عصاه، أيضا هو المانح للعزة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن فالمؤمن عزيز بعزة الله له وبما منحه الله تبارك وتعالى من عزة. من أعزه الله فهو العزيز حقا، ومن يهن الله فما له من مكرم. لما نبص بقى لمادة الكلمة لحد كده وخلاص، طب وبعدين عاوزين برضو ايه نتوسع شوي، فنبص لمادة الكلمة. وزي ما انتوا فاكرين دايما انا بهتم واحنا بنفسر القرآن بفقه اللغة، نمسك الكلمة أصلها ايه وتستخدم في ايه، ده بيعاوننا إلى حد ما على ايه؟ على الفهم. تعرف الكلمة بتستخدم في ايه؟ نجد إن العزة تفيد الغلبة، الغلبة، حتى توصل تقول ايه؟ وعزني في الخطاب، مش كده؟ مش في القرآن بيقول ايه؟ وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعج، عزني في الخطاب يعني ايه؟ غلبني، مش كده برضه؟ يبقى مادة الكلمة العزة تفيد ايه؟ الغلبة، وتفيد ايه؟ القوة، وتفيد ايه؟ القهر، وتفيد ايه؟ التأييد، تفيد التأييد. ها؟ طيب ازاي تفيد التأييد؟ نشوف بقى بعض الآيات اللي بتفيد المعاني دي عشان نعرف ان المعنى بتاع المعز المذل أشمل وأرحب وأوسع مما وصلت إليه العقول ولن تدركه العقول. تجد ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن أهل القرية اللي بعت لهم رسول، بعت لهم اثنين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. شفت بقى المادة بتاعت الكلمة؟ يبقى عززنا بثالث، يبقى مددناهم، يبقى ده إيه؟ إمداد، أو قويناهم بواحد كمان، خد بالك، فعززنا بثالث. طيب هنبص نلاقي كمان العزة في منها محمودة وفي منها مذمومة. طبعا المحمودة التي هي بالحق والتي هي مصدرها العزيز، وهنجد العزة المذمومة اللي هي مصدرها الكبر والادعاء والباطل. نشوف كده، هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن العزة المذمومة يقول ايه؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبقى في عزة مذمومة ايه؟ عزة بالباطل، عزة ايه؟ بالباطل، مصدرها ايه؟ كبره، واضح؟ مش مصدرها العزيز، لأنه العزيز هو المصدر الوحيد للعزة، لأنه العزيز المطلق، فهو المصدر الوحيد للعزة، فمن منحه العزة فهو العزيز. أي عزة بقى تستمد من غير طريق العزيز تبقى إيه؟ تبقى باطل، واضح؟ وحتى كلمة الأعز اسم تفضيل، تيجي مرة في الممدوح وتيجي مرة في الإيه؟ في المذموم. شوف القرآن بيقول إيه؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على عنده على من عند رسول الله، اتكلم عن دول وبعدين قال عنهم ايه؟ يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل. اذا الاعز هو الاكثر عزه. برضو تجد قالوا له ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. شوف الكلمه، رد عليهم قال لهم ايه؟ رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. ولما نمسك الذل كمان نجد برضو فيه المحمود، ذل محمود، وتجد ذل ايه؟ مذموم برضو. ازاي؟ شوف، بص، خد بالك، ربنا بيتكلم عن المؤمنين الكويسين حبايبه، فتكلم عنهم ايه؟ قال ايه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. جمعت الآية الذل المحمود والعز المحمود، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب امتى نعرف الذل انه محمود ولا مذموم؟ نعرف ازاي؟ اذا كان الذل ناتجا عن قهر فهو المذموم، وان كان الذل ناتجا عن اختيار فهو الممدوح، واضح؟ خد بالك. نشوف ازاي كده، نلاقي ايه؟ ان هناك من ذل لله تواضعا باختياره، ذاك هو العزيز، ذاك هو العزيز الذي قاده ذل الطاعة، الذل لله والتذلل لله الى العز، ها؟ لانه طواعية واختيارا. طب نشوف كده، ربنا بيقول ايه؟ جعل لكم الارض ذلولا، يبقى هو ذللها، ها؟ طيب قال للنحل ايه؟ فاسلكي سبل ربك ذللا. طيب اتكلم عن الارض قال ايه؟ انها ذلول. مش بس كده، طب دي مادة، مادة جامدة. حتى المخلوقات قال ايه؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. طيب واتكلم عن الجنة قال ايه؟ وذللت قطوفها تذليلة. ها؟ واتكلم عن المؤمن وامر وقال له ايه؟ واخفض لهما جناح ايه؟ جناح الذل من الرحمة. شوف ازاي. وبعدين ده كل ده ذل ايه؟ ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. تعال شوف بقى، ها؟ الذل المذموم والهوان. الذل المذموم قلنا يأتي عن ايه؟ بالقهر. فإذا نتج الذل عن القهر يبقى غصب عنه، بدل غصب عنه يبقى فيها ايه؟ الإهانة. فيها الإهانة والإذلال. قالوا ايه؟ لما فوجئوا بالعذاب وفجأوا بكده قالوا ايه؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزع. شوف، خدت بالك؟ فطبعا يبقى أذله قهره وأخفضه وأهانه وغلبه، ها؟ وما إلى ذلك. طبعا لما اتكلم عن الكفار بقى في أسوأ درجاتهم قال عنهم أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين. ولما جاء بالمقابل وراه على طول قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. شوف خدت بالك؟ يبقى هذان الاسمان اللي هو المعز والمذل زي ما قلنا من أسماء، من الصفات، صفات الذاتية أو من صفات الأفعال. ونبتدي بقى واحدة واحدة كده مع بعض ناخد بالنا ونركز شوية. الصفات الفعلية اللي احنا شفناها دلوقتي صفات ايه؟ متضادة، مش كده؟ خافض رافع، قابض باسط، معز مذل. طبعا ده لازم يشعر على طول بلا نهائية القدرة. بتبين كمان حاجة خطيرة جدا، الأضداد دي، انه يخفض ويفرع، انه يحيي ويميت، انه يعز ويذل، انه يغني ويقني، انه يرفع ويخفض. بتبين ايه؟ بتبين عدم وجوب الفعل عليه. احنا في الاول قلنا ايه؟ لا يجب عليه شيء، فاكرين؟ هو واجب الوجود، هو يوجب على غيره، اما هو فلا يجب عليه شيء. اذا بيبين، وقلنا ان هو مختار، مش كده؟ قلنا ان هو واجب الوجود لابد ان يكون مختارا. جبناها منين؟ لقينا الافعال والممكنات وجدت في اوقات بعينها، مش كده برضو؟ وعلى صور بعينها، وكان من الممكن ان توجد قبل ذلك او بعد ذلك، وكان من الممكن ان تختلف الصور عما هي عليه. طالما جاءت بهذا الشكل يبقى معنى كده انه كان مختارا، وهو المختار ازلا ابدا. يبقى لا يجب عليه شيء، وتبقى الاضداد في الافعال ده في الصفات دي بتبين لنا انه لا يجب عليه شيء، لانه ان شاء خفض وان شاء رفع. لكن لو كان يرفع بس يبقى ما يقدرش يخفض، خلاص يبقى يجب عليه الرفع، لانه لا ما يقدرش يعمل غير كده. لكن اذا كان بيخفض ويرفع يبقى يقدر يخفض ويقدر ايه؟ يرفع. يبقى لا يجب على شيء عليه شيء، وهو الملك الذي يملك الفعل ويملك ضده، يحيي ويميت، يضر وينفع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، ويقبض ويبسط، يبدئ ويعيد. وله تعالى بقى، له تبارك وتعالى أن يفعل بعباده ما يشاء. بدم لا يجب عليه شيء بقى، يبقى له أن يفعل بعباده ما يشاء، وليس عليه مراعاة الأصلح. بنقول كده ليه؟ لأنه في طائفة من الناس معتزلة قالوا يجب على الله أن مراعاة الأصلح فأوجبوا عليه. فبنرد عليهم بنقول الذي يجب عليه مراعاة الأصلح، يجب عليه مراعاة الأصلح ليه؟ لنتيجته، نتيجة الأصلح دفع ايه؟ دفع الضر أو جلب النفع عاجل أو آجل، والله تبارك وتعالى فوق كل ذلك، فقد كان ولم يكن معه شيء. فما هي المضرة التي يدفعها ربنا عن نفسه فيجب عليه فعل ما يدفع هذا الضر، وما هو النفع الذي يحصل عليه إذا وجب عليه أن يراعي فعلا معينا أو الأصلح. من هنا بنقول أن الله تبارك وتعالى له أن يفعل بعباده ما يشاء، فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده، ولا يعقل في حقه الوجوب، لأن الفعل الواجب هو الذي في تركه ضرر عاجل أو آجل، وهذا وهذا محال على الله. عشان نضرب مثلا للفعل الواجب، انت عطشان، عطشان قوي، هتموت من العطش، في الحالة دي تعمل ايه؟ يجب عليك ايه؟ ان تشرب. يجب، يجب ليه؟ كي تدفع عن نفسك غائلة الموت، خدت بالك؟ يعني يجب عليك الفعل. متى يجب عليك الفعل؟ لدفع ايه؟ ضر، او لجلب ايه؟ نفع. والله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، ولا يمكن أن يبلغ أحد من خلقه ضره، ولا يمكن أن يبلغ أحد من خلقه نفعه، هو الضار وهو النافع، وهو سبحانه وتعالى الموجب. طالما لا يجب عليه شيء إذن فهو الموجب، الآمر، الناهي، الآمر، الناهي، وله أن يكلف عباده بما يشاء ويحملهم ما لا يطيقون، ويكلفهم بما لا يستطيعون، ويختار لهم ما لا يرتضون، ويحكم عليهم بما يريد دون جرم سابق أو ثواب لاحق. فقد كان ولم يكن شيء، والملك ملكه، والخلق خلقه، ومن حكم فيما ملك، فما ظلم فقد كان، والكون على. والدليل على أن له أن يكلف العباد بما لا يطيقون أنهم تضرعوا إليه وقالوا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. علمنا الدعاء وقال، وقالوا ربنا لا تحملنا، مش كده؟ ولا تحملنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده فضل منه، فضل لا يجب عليه لكنه ايه؟ فضل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اذا له ان يؤاخذهم اذا نسوا او اخطأوا. يعني عملت حاجه غصب عنك يدي لك، ده غصب عني ومال من حقه، نسيت والنسيان مش في ايدك. وما سمي الانسان انسانا الا لنسيه، فمع ذلك من حقه انه يعاقبك اذا نسيت واذا اخطأ. بدلنا بتقول لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ، وبتقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى له ان يحملك ما لا طاقة لك به، والا يبقى الطلب مش في محله. لو كان ما يقدرش يعمل كده يبقى انت هتقول له كده ليه؟ ما دام قلت له لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى يقدر يحملك ما لا طاقة لك به، مش كده؟ وقلت له كمان ايه؟ ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اذا فقد حمل على الذين من قبلنا اثار، وله ان يحمل العباد بما شاء من اثار، والا ما كناش نظرة اليه حتى لا يحمل، حتى لا يحمل علينا اصرا. وهو سبحانه وتعالى بالتالي زي ما قلنا يكلفهم ما لا يطيقون دون جرم سابق، يعني ما عملش حاجة ويديله، ودون ثواب اللحظة، ما يقولش عشان يديله. ولو نظرت إلى الكون حولك لوجدت كثيرا من الألم والعذاب لمخلوقات لم يسبق منها الجرم، ولا يمكن أن يتخيل أن الثواب ينتظرها، كذبح البهائم مثلا، كذبح البهائم، وتبص تلاقي الراجل راكب الحمار ونازل فيه ضرب وشتيمة، بيضرب في الحمار وبيشتمه عشان يجري بيه شوية، والحمار ده ما ها ربنا سبحانه وتعالى شايف هذا العذاب الواقع على الحمار ما بيرفعوش، وبتمسك الفرخة والعصفورة الغلبانة، عصفورة بتترقش بتبتعد وانت ماسك السكينة وبتذبحها، وتتفرج على صاحبتها اللي اتذبحت قبل منها والتانية تبدأ تترقش وتمسكها برضه تذبحها، البهايم اللي بتنذبح دي. وبعدين وانت ماشي كده لقيت صرصار طلع ضربه برجلك مموته قتلته، وتبخ البيروسول تموت الدبان، ونزل الطيارات عماله ترش في الغطام تقتل النفع والضار. طب يعني ها، طب الانسان لو تألم نقول ربنا بيرفع درجاته او بيكفر عن سيئاته. طب والبهائم اللي بتتألم دي؟ لا، وانت كمان تبص تلاقي نفسك وانت قاعد على البحر بتصطاد السناره في بتضحك على السمك وتحط فيها الطعم، والسمكه ماشيه يا عيني غلبانه لا هي فاهمه ولا عارفه، وتخدعها وتيجي تاكل الطعم وتطلع تتفرفص تفلفل عاوزه تتنفس مش عارفه تتنفس، هي بتتنفس الميه طلعت من الميه بتتخنق تتخنق وتقعد تتنطط تتنطط تتنطط في الايه في السله اللي انت جنبك، وانت مبسوط اصطدت سمكه وتفرح مبسوط انك اصطدت سمكه كبيره شواريش ولا مش عارف ايه الشغريش ولا اسامي بقى، وحاطط السمك جنبك والسمك عماله تتنطط في القفص وانت لا تبالي. ولا عمل الذنب ربنا بيعاقب عليه؟ ولا عمل الذنب ربنا بيعاقب؟ مساله عاوزه كلام، مساله عاوزه ايه؟ عاوزه كلام الطفل بقى الرضيع لما بيعيط وبطنه مبوسه ومش عارف تعمل ايه، واحنا بنصلي هنا بلاك طفل سبق يعيط ويعيط وهو بيصلي، ثم تطلعي من الصلاه تكرش حالك تقدر انت بتصلي ما تطلعيش من الصلاه. دي ايه دي؟ خد الولد طبطبي عليه وعلى صدرك احضنيه حاسسيه بالدفء والامان، وصلي وهو على حجرك او على كتفك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، صلى بالناس إماما وأمامة، حفيدته على كتفه. طب ما تشيل الولد، فخدته وطلعت به بره، كنت تشيلي وتطبع عليه وحضنيه حاسسيه بالدفء. الولد اللي بيتألم ده عمل ايه؟ وبعد تبص الولد بيجري بيلعب بره في الجنينه ودب راح واقع متعور الولد ويجري يروح واعمل له غرزتين. الله، طب عمل ايه الولد ده؟ ده لسه ما لم يكلف بعد. ها؟ ويتألم ويروح المدرسة تضربه المدرسة بلا رحمة بالمسطرة عشان يعمل ايه الواد، ويروح البيت اهله مش لاقيين الواد ما بيتعلمش ولا حاجة نازلين فيه الخرين ايه ضربوه، العيل ضعيف صغنن قد كده عنده 5 سنين و6 سنين و7 سنين، وتلاقيه ماشي الصبح شايل الشنطة قد كده كل الكتب. طب ما تدوله جدول، ما تدوله جدول يا عالم يا رجال التربية والتعليم، وانتوا لا انتوا عارفين تربوا ولا عارفين تعلموا. يا ويلكم من الله يا رجال التربية والتعليم، يا ويلكم من الله، لا بيعلمهم ولا بيرحمهم، ودروس الخصوصيه نازله والفلوس بالشيء الفلاني يا ويلهم من الله دول، عشان ما بيخلصوش العمل في الفصل العيل يسقط يضطر يجيب مدرس. بغض النظر عن كل ده بقى، تجد الطفل رايح المدرسه قد كده وشايل شنطه قد كده على ده، ايه دي؟ ايه يا ابني؟ يقول لك الكتب، كل الكتب الانجليزي والعربي والجغرافيا والاشياء والصحه كله كله كله، ليه؟ النهارده عندك ايه؟ يقول لك ما اعرفش ما فيش جدول. قال طب ما يروح بكتبه بس زي ما كنا احنا بنعمل زمان، عندنا الجدول في البيت والنهارده عندنا ايه؟ عربي، عربي ايه؟ انشا، يبقى ناخد كراسه الانشا بس، ما ناخدش بقى كتاب القواعد، ما ناخدش بقى كتاب عادل وسعاد، انما ده واخد كله حتى كراسه الرسم واخدها. وشايل العيل ورايح ولا حد ينطق ولا حد يتكلم، مش بقول لكم الناس مخها برم. بنشوف الاخطاء ما بنصلحهاش، يبقى شيل الكلام ده يا ابني عشان المباحث. اعمل مونتاج ها؟ يبقى زي ما قلنا ربنا تبارك وتعالى له ان يكلف العباد ما يشاء، يكلفهم بما لا يطيقون ويحملهم بما لا يستطيعون ويختار لهم ما لا يرتضون، يوقع بهم ما يشاء من عذاب وألم وعقاب دون جرم سابق ودون ثواب لاحق، لأنه لا يجب عليه شيء. فإن أدخل الخلق جميعا الجنة فبفضله لا لأنهم يستحقون، وإن أدخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويجب أن نعلم بقى من هذا أن الله تبارك وتعالى متصرف في ملكه، وكما قلنا من حكم في ملكه فما ظلم. كل حادث بقى، كل حادث في العالم بل في العوالم هو فعل الله وخلق الله واختراع الله، خلق الخلق وأعمالهم وخلق قدراتهم وحركاتهم وسكناتهم، وما من فعل فعله مخلوق في الوجود إلا وهو مخلوق لله تبارك وتعالى متعلق بقدرته وهو القائل: الله خالق كل شيء. وهو سبحانه وتعالى القائل: والله خلقكم وما تعملون. وكل حادث في الكون من حركة أو سكون، وجود أو عدم، إيمان أو كفر، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا ويعلمه ربنا تبارك وتعالى. وهو إن وجد في الوجود فهو موجود بعلمه وإرادته، بل موجود بخلقه وفعله وإيجاده، مع العلم والتسليم بأن أفعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث، وبأن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من الحكمة، وبأن أفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بالعلل ولا الأغراض. هو الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك لو ما لا ظل الا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.